هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. إن الله هو الدهر أي خالق الدهر والمتصرف فيه، ولا يقال الدهر اسم من أسماء الله كما زعم ابن حزم، وقالوا إن ابن حزم يقول هو من أسماء الله، وهذا غلطوه جميعا، وقالوا لا، على الدهر يفسره ما بعده، لأنه قال على الدهر يجي الليل والنهار، هذا تفسير لهذا، فمعنى ذلك على متصرف بالدهر وخالق الدهر. نعم.